يقول أحسن الله إليك: هل جمع الإنسان صلاة الظهر والعصر يسبح 33، إذا جمع الإنسان بين صلاة الظهر والعصر يسبح ويكبر ويحمد الله 33 لكل صلاة، أو يكفي كلتا الصلاتين ذكر واحد؟ قد يقال أنه في الداخل، أو يختار الأيسر، يختار الذكر الأخف. وأنا بحثت مع فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وقال إني إذا سفرت أختار الذكر الأقل 33، 33 يعني 11 سبحان الله 11، سبحان الله الحمد لله 11، والله أكبر 11، 33، والثانية 33، اختار الذكر الأخف. نعم.